احنا ما زلنا نتكلم مع بعض عن قصة الإنسان، وصلنا آخر شيء الأهمية أن يكون موعد الدنيا مجهول، موعد فراق الدنيا مجهول، هو موعد الدنيا كموعد دخول وخروج مجهول. احنا الحين وجدنا في الدنيا ولكن موعد الخروج مجهول، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مجهول، انتبهوا مع بعض، لأن موعد فراق الدنيا مجهول يقول صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم اللذات، لأن إذا شيء مجهول إحنا ما نفكر فيه، فبالتالي من السنة أني أذكر هذا الموعد، لأن التذكرة بأن الإنسان يعيش فوق الأرض بشكل مؤقت راح هذه فائدة لي. لو كان أني أنا يكون عندي خبر بخروجي من الدنيا في خير لي كان الله عز وجل علم كل إنسان متى موعد موتر. الله عز وجل رحمن رحيم. إذن مجهولية لحظة فراق الدنيا فيها فائدة عظيمة للإنسان. شو الفائدة اللي أستفيد فيها بأن الزمن مجهول؟ الزمن مجهول ميزة. ممكن نتوقع أن الزمن مجهول ميزة؟ نعم ميزة. لماذا؟ لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة، هاي النقطة الأولى أنه ميزة. النقطة الثانية أنه محفز، إذن هو ميزة للنجاح ومحفز لاستخراج الطاقات الإنسانية لاستثمارها في الحياة. إذن مجهولية موعد فراق الدنيا ميزة للنجاح في الدارين ومحفز لاستخراج الطاقات لاستثمارها بأفضل شكل ممكن. إذن الإنسان اللي يجهل موعد خروجه من الدنيا إنسان يقظ، نبيه يقظ، مو عارف متى راح يدق الجرس، وبالتالي العقل دائما يقظ. وبالتالي لماذا؟ لأنه مدرك عنده كنز زمني. احنا دائما فلان عنده كنز علي بابا، أهم من كنز علي بابا كنز عمري، كنزي الزمني. فالإنسان الذي يتبع السنة ويذكر هادم اللذات ويعرف أن موعد الخروج مجهول فهو يملك كنز، هو هذا الإنسان الذي يملك الكنز الزمني اللي اسمه العمر. لو أنا تذكرت في كل لحظة أني بموت، صور الواحد يعيش فوق الأرض يقول هو عايش، والحين هو الآن الحين قاعد أفكر بموت، رح أموت في كل لحظة، أقول أنا تارك الدنيا، أنا مو معمر، يعني أنا مو مخلد في هذه الأرض، رح أموت. شو الفوائد من أني فكرة الموت بأني تارك الدنيا مسيطرة على عقلي؟ الاستثمارات طبعا كثيرة كثيرة جدا، منها أني أستثمر كل نفس من أنفاسي أنا تارك الدنيا. تذكرون قصة كنز علي بابا؟ علي بابا لما كان في المغارة كان يحاول يحط في جيوبه كثر ما يقدر ويحمل دابته كثر ما يقدر، بس هاي اللي قدر عليه، فكان يروح ويرجع للمغارة، يروح فترة يخلص الفلوس يرجع مرة ثانية. احنا مرة ثانية ما عندنا كنز الدنيا، عندنا يا مرة واحدة. فالإنسان لما يعرف انه في الدنيا الا ما في الا مرة واحدة راح يحاول يعني يملأ جيوبه وطاقاته وعمله كثر ما يقدر، فهو استثمار في كل نفس من أنفاسه، بالتالي هذه راح يحقق لي الأرباح الدنيوية، وراح يحقق لي الأرباح القبروية، وراح يحقق لي الأرباح الأخروية. إذن كنز الدنيا أو كنز المسلم من الكتاب والسنة مو كنز علي بابا اللي في جيوبه بس انتهى ويروح أرجع مرة ثانية، لا، أنا الاستثمار اللي أحطه بجيبي راح يفيدني ثلاث مرات. استثمارات علي بابا راح تفيده مرة واحدة، اللي يحطه بجيبه يروح يصرفه ويرجع، ولكن مغارة الكنز المسلم في الدنيا راح يستفيد من هذا الاستثمار في الآن، يستهلكه في الدنيا ويستهلكه في القبر ويستهلكه بعد يوم العرض، حتى يوم العرض يكون إن شاء الله سهل عليه. إذن الإنسان لما يذكر هادم اللذات يتقن اللحظة الأرضية. بليش؟ كيف يتقنها؟ ما معنى كلمة أتقن اللحظة الأرضية؟ إتقان اللحظة الأرضية يعني أقوم بالعيش في هذه اللحظة بأعلى أرباح مع أقل تكاليف، هذا مفهوم الإتقان. لو أنا قمت بلحظتي العمرية وأنا كان ممكن أحقق أرباح 100% وأقدر أحققها وحققت منها 70، معناها أنا ما أتقنتها. لو أنا أديت اللحظة بالناقص معناها خسران. إذن كلمة اتقن اللحظة يعني بدل السبب بكامل طاقة الإنتاجية. هنا هذا هو المعيار للربحية. هل الربحية أني أنا أنجح في الامتحان هذا معناها أربحت؟ لا، الإتقان للحظة. ساعات الواحد مثلاً يدرس في الامتحان 100% ويأتي مدرس ظالم ويروح يجيب أسئلة الامتحان خارج المنهج يقول أنا بعجز الطلبة. واحد عقله كمعلم شاب وقال أنا بأذي الطلبة وبزعجهم وراح جاب أسئلة مو من المنهج وهذا الولد دارس 100%. هل هو أتقن لحظته ولا لا؟ مع أنه ساطر وبيعيد الكورس بيعيد المادة، هل هو أتقن لحظة ولا لا؟ مدام الإنسان بدل السبب 100% هذا هو المؤشر للإتقان. طبعاً أعلى الأرباح الواحد يقول لي وين أعلى الأرباح؟ أنا سخط وين أعلى الأرباح؟ أنت أعلى الأرباح كسبتها عند الله، أنت دورك واجبك سويته. فمن مفهوم الاقتصادي إتقان اللحظة أنت احتسبت وحصلت على أعلى الأرباح وأقل التكاليف بحيث أنك أنت عرفت كيف تدرس بحيث أنك أنت ما تجهد ذاتك بحيث أنك تستهلك. أيضاً لما الإنسان يعرف أنه ممكن يموت في أي لحظة بعدين عايش لحظات والنية هي الأصل فمعناها كل نفس من أنفاسي أنوي الأول. خسارة إني مثلاً أنوي بس بعمل واحد طيب وباقي النهار بعلمكم دعاء أنا أو أنية أقولها نفسي على أساس أخفف النسيان على ذاتي. بعض الناس ما شاء الله شاطرين في كل حركة جلسة في أكلة في شربة يجددون النية أنا ساعات أنسى فأنا أدعي دعاء يعني أنوي نية أسأل الله أن أعلمكم إياها لعل الله يرزقنا وإياكم أو يستثمر عندكم. أقول اللهم اجعل كل نفس من أنفاسي خالصا لوجهك الكريم وأجدد هذا الدعاء اللهم اجعل كل نفس من أنفاسي خالصا لوجهك الكريم. يا ريت نتعلمها ونعلم الشباب أن يستثمرون كل لحظات عمرهم. أنتم غرستوا هالمفهوم من الصغار أن استثمر لحظتك هاي لك يا أما لك يا أما عليك استثمرها نية أنت بديت حتى لو كان شغلك 50% وانت نويت يمكن سبحان الله الله يقبل النية ويفعل يجبر لك عملك الناقص النية. ايضا الانسان لما يعرف انه في الدنيا زائلة وانه تارك يبتدي يقوم باستثمار السنن يسن سنن عجيبة ويسن سنن عشان يتبع. ليش؟ عشان يطول عمره. وكل اللعبة كل اللعبة وكل القانون في الاسلام في مفهوم ادخال اللحظة هو عبارة عن ماذا؟ هو كيف اطيل عمري؟ أتقن لحظتي لكي أطيل عمري. أنا بدخل لحظة عشان أعيش بشكل جيد ويكون عمري أطول. إحنا بنشوف من اللي هما أصحاب الأعمال الطويلة. أنا لما أتقن لحظتي راح يكون عندي سمعة طيبة. وبالتالي لما يكون عندي سمعة طيبة راح أستفيد من السمعة الطيبة في حياتي ولا لا؟ راح يتزوجون عيالي، راح يتشاركون معي، راح الناس تعاشرني، الناس يتمنون يكونون جيراني. السمعة الطيبة لما الإنسان يتقن لحظته يكون عنده سمعة طيبة. السمعة الطيبة في حياته يستفاد منها. وفي مماته يطول عمره. إذا دعاء الميت ذو السمعة الطيبة الناس كلها تدعي له. الإنسان الذي يحرص على الوداع الجميل شوف الموت وداع فراق الدنيا إما أن يكون موت جميل أو يكون موت قبيح والعياذ بالله. وبالتالي إحنا دائما ندعو بحسن الختام لأن حسن الخاتمة شيء مطلوب لأن الإنسان يعمل ولا يدري حسن الختام. حسن الختام بالنسبة لي أنا تحدي لأن ما أعرف أنا كيف يكون حسن الختام على حسب إتقاني للحظة يكون إن شاء الله حسن الختام. خوفي من سوء العاقبة يخليني أتقن عملي حيث أني أحرص على الوداع الجميل. إذا من حرص على الوداع الجميل عمل له مخلصا لله عز وجل. طيب الإنسان لما يذكر هذا باللذات ويعرف أنه هو بيترك الدنيا ترى يعمل جاهدا لكي يطيل عمره. والله أنا بعيش 90 سنة فوق الأرض شوية ريت أعيش 200 حتى لو عشنا 200 ريت نعيش أكثر. الإنسان يحب الخلود بس يعني الإنسان من طبيعة البشرية يحب يكون خالد. هذا المدخل اللي دخل فيه إبليس على آدم لما قال له شجرة الملك عرفت شلون؟ وبالتالي كوني أحب الخلود فنقول إيه الإسلام شو يقول تحب الخلود ماشي راح تخلد إلى يوم القيامة ما عندنا مشكلة. يلا علم الناس شوفوا أهمية التعليم. الإنسان الذي يعلم الذي يترك علم يطول عمره. شوفوا العلماء الموجودين شكل طال عمرهم. فأنتوا كمعلمين يعني إيش كثر أنتوا أكثر ناس أصحاب أعمال طويلة لو أنتوا استثمرتوا هذه الميزة قد تكونون أصحاب أعمال قصيرة. المعلم إما أن يكون وريث نبي وإما أن يكون مجرم في البشرية. إذا نقدر نقول إن التعليم أداة عشان الإنسان يطول عمره. طيب التعليم اداه لتطويل العمر، اتفقنا نحطها شعار كبير، التعليم اداه لتطويل عمر الانسان. طيب من هو المعلم؟ المعلم في المدرسه الام، الام معلم ولا لا؟ افضل معلم الام، الاب افضل معلم، المدرس في المدرسه افضل معلم، الاستاذ في الجامعه معلم، الانسان هو يمشي في الشارع ممكن يكون معلم، الانسان باخلاقياته وباحسانه مع الناس يكون معلم. اذا الانسان ممكن يطول عمره بالخير اذا فعل المعلومه التربويه. ما هو تعريف الانسان الحي؟ في انسان حي في انسان ميت. الانسان الحي بالمفهوم الاسلامي هو الذي يعمل على ضخ استثمارات لذاته، وهو فوق الارض، وهو تحت الارض، وهو بعد يوم العرض. هذا الانسان الحي. الانسان الميت هو الذي يعمل على جلب الخسائر لنفسه. هذا حي يرزق، ياكل يشرب، لكنه ميت. وين اعماله؟ ميت. ففي فرق بين الانسان الحي والانسان الميت. هذا من اللذات او ذكر الموت يحث على حيويه الانسان او تفعيل الحياه في الانسان. على كثر ما انا اذكر ان انا حياتي هذه مؤقته، على كثر ما افعل استثماراتي وازيدها في حياتي، على كثر ما تشوفين الانسان هذا حيوي. يعني بعض الناس تشوفينهم حيويين يضحكون ويلعبون وينتجون ويشتغلون، وبعض الناس شو تشوفهم؟ كسلانين، كآبة، ما عندهم نشاط يشتغلون. تشوفونهم في الحياه ها؟ احنا نشوف شكل مادي، في الواقع انا اشوف الانسان المتكاسل هو ليس بالشكل المادي المتكاسل، هو الانسان الذي لا يرغب في زياده استثماراته. الشكل اذا بالمفهوم الحي والميت اللي قلناه المتكاسل، هذا اللي ما يشتغل استثمارات حياته، هذا الانسان المتكاسل. الفرصه امامه؟ لا، ليس الان، ربما بالغد، العمر طويل. هذا الانسان المتكاسل. لكن الإنسان النشيط الحيوي هو الذي لا يترك فرصة ما يستثمرها الذات. أيضاً الأشياء المهمة أن الخوف من المجهول يجعل الإنسان يتحرك بسرعة سريع. الإنسان خايف ما يدق الجرس. شوفوا إنسان يجلس في امتحان وفاهم، عارف الحرام والحلال وعارف الهدف وعارف الطريق وعارف العوائق وعارف كل شيء، وإذا قلم ومو عارف متى يدق الجرس كيف تكون إجابته؟ بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. ما عارف كيف يدق الجرس، وانا عارف انه لازم ازكي ولازم اتصدق ولازم اساعد الناس ولازم ما اغتاب، فكيف يكون القلم يشتغل عنده؟ بسرعه. اذا الموعد المجهول يخليني اتحرك بسرعه. اذا نقدر نقول ان لما الله عز وجل قضى بمجهوليه الفراق، مهم من اهم الاشياء اللي تفيد الانسان مهما عرفته ان المعاصي كلها مضرات وكلها ادوات للتدمير، والطاعات كلها مشاريع استثمارية ومفيدة لحياتي. الأشياء اللي ممكن أستفيد فيها في حياتي لما أستثمر وأعرف أني أنا موعد الحياة مجهول، إن العلم نور. الإنسان الذي يريد أن يتقن اللحظة ويريد أن يستثمر كنوز الدنيا، كنوز المسلم، ما راح نقول كنوز علي بابا، كنوز المسلم، من أراد أن يملك كنوز ليس مثلها نظير عليه أن يتعلم. لأن عندنا قاعدة تقول إسلامية، العلم قبل العمل. من أين جاءت هذه القاعدة؟ من قول رب جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن عشان أتقن لحظتي لازم أتعلم. وأيضا معرفة الموعد المجهول يخليني أشغل قانون إنما الأعمال بالنيات، لأن مجهولية الفراق وأهدافي الكبيرة وطاقاتي الصغيرة ومسؤولياتي العظيمة ما تخليني اشتغل كل اهدافي. فالله سبحانه وتعالى عظيم وكريم، فايش قال لي؟ شغل النيه. مثلا انا اعطيكم مثال، واحد يتمنى انه يستثمر بحياته انه ما يخلي فقير في العالم متضور جوعا، يريد هذا الانسان ان يعلم كل فقير في العالم ويعلم كل جاهل في العالم. هذا ما يقدر بنيته، يقدر يوصل اذا كان نيه صالحه، يستطيع بإذن الله تعالى أن يصل إلى ما يريد لو الله قبل منه نيته. إذا طال عمره ولا لا؟ طالت قدراته ولا لا؟ وسع استثماراته ولا لا؟ بفضل الله ثم بفضل قانون النية. الله كريم. لو نشوف بس موضوع النية، كريم رب العالمين، كريم مع عباده. إذا الإنسان مع قانون إنما الأعمال بالنيات يخليه مع السرعة المستمرة يسرع او يتقن نيته. من الاشياء الحلوه بموضوع الموعد المجهول ان الانسان ما يضيع حياته في الفرص المتاحه من مساحه المباح. يعني بعض الناس من هواياتها او الاشياء اللي تحبها مثلا واحد يحب يشاهد كره القدم 10 ساعات باليوم، واحد ثاني يحب يشوف معارض السيارات 10 ساعات باليوم، واحد ثالث يحب يروح ديوان الرجال باليوم 5 ساعات، سيدة تحب أن تتسوق يوميا 4 ساعات. هذا مباح بس في الآخر ممكن يضيع لي فرص بديلة، وممكن كثرة المباح يؤدي إلى الخوض في الحرام. فبالتالي الإنسان في هذه الحالة لما أعرف أن الموعد مجهول يخليني أفكر قبل الخوض في مساحة أو التفكير في الاستثمار في مساحة المباح. إذا كثرة من الإنسان يكون يعرف أن الموعد مجهول يخليني أتحرص من ارتياد قاعة المباح. طيب إحنا مو قلنا علي بابا يروح ويرجع؟ علي بابا عنده كنز، كل ما خلصوا ذهب ومجوهرات اللي عنده يروح يقول لها افتح يا سمسم، فتح سمسم ويدخل في جيبه ويروح يصرف. لحظة، علي بابا ما استثمر. يعني قصة علي بابا لو يريد تستخدمونها كتربية في فصولكم واستفيدوا منها ان علي بابا وكنزة والمسلم وكنزة، يعني كنز المسلم وكنز علي بابا، وقارنوا بين الاثنين. علي بابا في القصة المشهورة ان لما يخرج من مغارة ما يروح يستثمر فلوسه، عمركم شفتوه صار غني راح اشترى واستثمر؟ لا، يروح يصرف ويخلص الفلوس ويرجع مرة ثانية. لما راح مرة وشاف أو الثاني لما راح وشاف الحرامية مشكلة، فيعني إني أروح آخذ وأستهلك ما هو أسلوب صحيح، إنما الإنسان يأخذ عشان يستثمر. في فرق بين الاثنين. لما أعرف إنه لا يوجد دور ثاني، لا يوجد دخلة مرة ثانية لمغارة علي بابا، راح أفكر كثير باللي أحطه في جيوبي مرة واحدة. أنا راح أملأ جيوبي بس مرة واحدة، ما عندي أفرغها وأرجع مرة ثانية أعبيها مرة ثانية. لا يوجد دور ثاني، أنا ما أقدر أرجع، ما أقدر أقول والله الامتحان صعب عيوني، والله خليني أرجع مرة ثانية يا أستاذ غير لي السؤال. لا، لا في تغيير السؤال. المنهج واحد، كتاب سراء وكتاب ضراء، وهو موعد محدد للامتحان لكل إنسان، وكل إنسان صوره، كل إنسان عنده موعد خاص فيه. عمركم شفتوا امتحان دنيوي بهذا الشكل؟ العادة الامتحان الدنيوي الامتحان من 8 للـ10، احنا من 8 للـ10، تبعوا من 8 للـ10 بس مو بالتفصيل، بالشمول. شلون؟ من 8 للـ10 10 تقوم الساعة، بس كل واحد بمفردة تقوم ساعته بحسب عمره. شوف التحدي، ها؟ أنا كل الدنيا لنبلوكم أيكم أحسن عملا من 8 للـ10. الله عز وجل حتى الساعة 10 لا يعرف الساعة إلا الله عز وجل. حتى لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء هذا بعلم الغيب، ما يعرف إلا رب العالمين. إذا نرجع نقول إن إحنا مثلنا مثل الامتحانات الدنيوية، يعني عندنا موعد ثابت، بس الموعد الثابت وإحنا اللي نعرفه. والقيامة هو الموعد النهائي، ولكن عندي انتهاء فراقي في الدنيا. كل واحد عنده موعد خاص. لما أترك وين بروح؟ بترك بعد ما خلص، ما صارت الساعة 10، راح أترك من فوق سطح الصف الامتحان إلى تحت، بس بعد ما وصلت الـ10 بعد عندي أنا امتحان ثاني تحت، امتحان مو عمل، لا في نتائج. فشوفوا الوضع، امتحان من 8 للـ10 في شيء فوق الأرض، الامتحان هذا من 8 للـ10 جزء منه فوق الأرض عمل، وجزء منه تحت الأرض نتيجة للعمل، كلنا من 8 للـ10. رقم 8 هو موعد الولادة، ورقم 10 يوم القيامة. إذا إحنا عندنا بعد من 8 للـ10، بس في فرق بين 8 للـ10 في الدنيا وبين 8 للـ10 في قانون الإسلام. إذا المشكلة وين؟ عندي مشكلة كبيرة، موضوع الإدراك. شو يفرق إنسان عن إنسان؟ إدراكيات يا جماعة، الإدراك. الفرق بين الإنسان اللي يضيع طاقاته واللي ما يضيع طاقاته، بين اللي يستثمر حياته ويستثمر قبره ويستثمر آخرته، عملية الإدراك. كل ما كان عندي إدراك لوضعي كإنسان، من أنت أيها الإنسان؟ أين أنت أيها الإنسان؟ إلى أين أنت أيها الإنسان؟ ب بالتالي إدراكي بذلك راح يخليني أستثمر معنى موضوع لا يوجد دور ثاني. طيب السؤال، لما الواحد يدرك أنه ما في دور ثاني، أنا عرفت أني أنا بموت، أنا الفترة اللي درسين السابقين كان عندي أهمية مجهولية الموعد. طيب ما هي أهمية عدم وجود دور ثاني؟ في لها فوائد، أكيد لها فوائد. ما هي فوائد أنه لا يوجد دور ثاني؟ أي عوائق ممكن تقابلني لقيادة ذاتي أزمنها؟ هاي واحدة، إزالة عوائق القيادة، إزالة عوائق الإحباط. إيش كثر يصير من إحباط؟ رئيس، مرؤوس، غادر، جاهل، حاسد، في إحباطات، أنت ما تفهم، أنت ما تعرف، ما أتحمل لا ماديا ولا نفسيا ولا زمنيا أنك تعيقني. لا ما خليك، ما عندي دور ثاني، ما راح أخليك. لما مثلا أنا بعطيكم مثال، الأب ماسك ابنه مريض وقالوا له المستشفى راح تقفل بعد 10 دقائق والباب مفتوح، بعد 10 دقائق سيقفل الباب، وأمامه أكثر من شخص، واحد يشده، واحد يقول له أنت ما تفهم، واحد يقول له شو يسأله، هل الأب يقف ولا يقول له ابتعد ابني مريض، الباب سيقفل بعد 10 دقائق، ابتعد، أنت ما تفهم، أنت غبي، ابنك مجنون، أنت مجنون. ممكن أفكر بشيء، سيغلق باب المستشفى وما راح يفتح مرة ثانية، شو يصير وضعي؟ كيف تكون السرعة؟ ما في عوائق، أزيد كل العوائق لأن ما في دور ثاني. إذا إزالة عوائق القيادة، إزالة عوائق الإحباط، إزالة العوائق النفسية. أنا مشكلتي في حياتي يا جماعة، ترى مشكلتنا الحقيقية مو العوائق المادية، العوائق النفسية. تقول والله الفقير يتضور جوعا، عائق نفسي. بس أزيل العائق النفسي أقدر أشتغل، أقدر أتغير، أقدر أصلح. بعدين الضعف المساري، ممكن أنا أمشي بمساري عرجة، عرجة بمعنى أن والله أمشي ساعة، أمشي شوية على الطاعة، أمشي ساعة ثانية على المعصية، أقف، أمشي، أعرج، أنحرف. لا، أنا ما عندي دور ثاني، فأعالج الضعف المساري. أيضا الإنسان لما يعرف أنه ما في دور ثاني، أشتغل أزيل العوائق اللي داخلي، الأعداء، الشيطان، الاستمارة، هوا، كل ما في داخلي من مشاعر سلبية أزيلها، لأنه ما في دور ثاني. إذا أنا أعتقد أن الإنسان لما يعرف ما في دور ثاني، وعنده وضوح الرؤية والهدف المحدد والمسار ومعرفة أسلوب الإسلام، في اعتقادي أنه أقوى إنسان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليش هو أقوى إنسان؟ ادعاء، أنا أدعي أن الإنسان الذي يعتقد أنه لا يوجد دور ثاني أقوى إنسان في العالم. لماذا؟ لأنه مدرك، مؤمن بأن الله واحد جل وعلا وأنه خالقه. لأن إدراك بالإيمان هذا مهم جدا، مدرك ومؤمن أن الدنيا مشروع حياة. انتبهوا، الدنيا مشروع، مشروع استثمار. لما أنا أدركت أن الله خالقي وأدركت أني أنا في مشروع حياة، وضعي راح يختلف ولا لا؟ أيضا لما أدرك أن ما عندي وقت ضيعة، إذا أدرك بأن الله خالقي، أدرك وأؤمن، لأن يعني الإدراك بمفرده والإيمان به، الإدراك بأن الدنيا مشروع حياة وأؤمن بأهمية هذا المشروع. ساعات الناس تعرف بس ما عندها الحماس ولا الإيمان. إذا هو إدراك وإيمان، هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إدراك زائد إيمان. وبعدين الشيء تشتغل على الإدراك والإيمان عمل. الشيء الإنسان لما يدرك أنه ما يوجد دور ثاني، يا جماعة ما عاد عندي عائق. واحدة مدرسة أتقنت درس وقدمت كل ما عندها، جاءت مدرسة ثانية وجلست في الدرس ونظرت نظرة استهزاء، قلت لها صراحة درسك سيء جدا، ممكن تحترق، ممكن تتحبط، ممكن تبطل، ممكن تجلس في بيتها. هاي لو كان هي ما عندها فكر ما في دور ثاني، انا عندي هدف جئت لكي اطيل عمري واعلم، ما انت ما تحطين الدرس غيره. اخذوها قاعده، الناجح في الدنيا ترى لا العبقري ولا الذكي، لان في الاسلام ما في قران كله، ما في كلمه انسان ذكي، في اولي الالباب يعقلون يتفكرون يتذكرون. من اللي ينجح؟ اللي يستمر. وقاعده، اللي عنده نفس اطول، دائما اللي عنده نفس اطول لو كان النفس الأطول مع الباطل راح ينجح نجاح أقوى. خذوها عادة، شوفوا، الاستمرار زائد باطل يساوي نجاح مؤقت. لماذا؟ من يقول ليش؟ لأن الباطل يتآكل ذاتيا. احنا قلنا هذه القاعدة أن الباطل يتآكل ذاتيا، هذه قاعدة ربانية ورحمة بالعباد، رحمة بالعباد، هذه رحمة بالعباد أن الباطل يتآكل ذاتيا. ولا كان مشكلة كبيرة إذا كان في قوة مع باطل، مشكلة الاستمرار، استمرار زائد باطل. طيب لو كان الاستمرار زائد حق، ايش يعطيني؟ نجاح دائم. وين؟ فوق. وين بعد؟ وتحت ويوم العرض، ثلاث ازمان. اذا الانسان لما يفكر انه ما في دور ثاني، يقول اي عائق، اي حاسد، اي انسان مغتابني، اي انسان يكرهني، اي احد يحاول يعيقني، ما يستاهل ان يعطلني عن مساري الى هدف. لازم اعرف ان امتحاني فريد من نوعه. امتحاني فريد ولا مو فريد؟ اعتقد امتحان فريد، امتحان للبشريه، معروف من 8 إلى 10 من الولاده الى يوم القيامه، كل واحد عنده موعد خاص فيه، ما في دور ثاني ومجهول. انا اسالكم سؤال، اختص بالسؤال هذا لنفسي، وانا احوج الناس لهذا السؤال. لو الواحد عرف ان ما في دور ثاني، كيف تكون اجادته للصلاه؟ اجاده الصلاه اللحظه اللي تمر في حياتك، مو بس الصلاه، اللحظه اللي تمر في حياتك ما تنعاد، بس هذه اللحظه اللي انت تستثمرينها اهم استثمار واهم مشروع، الصلاه. اول ما يسال عنا الانسان يوم القيامه صلاه، ان قبلت منه، قبلت باقي العمل. طيب انا ما اعرف ما في دور ثاني، كيف تكون صلاتي؟ والكلام هذا موجود، الدور الثاني شفتوا شو مهم؟ إذا مفهوم الدور الثاني أول ما يعدل إتقان الصلاة وما دونها من أعمال الإنسان. شو النقطة التحويلية في فكري لما أعرف إن ما في دور ثاني؟ النقطة التحويلية إني أنا بمشيئة الله تعالى أقوى إنسان في العالم. أقول للإنسان الثاني لن أسمح لك أن تجرني عن مساري إلى مرادي، لن أسمح لك بمشيئة الله. تعد لحنا بس قدرنا نقول للناس المشاكسين في طريقنا تعدوا، أنا سامحتك الله يغفر لك. إحنا شو نسمي نحترم؟ لحنا ما أعرف ما في دور ثاني، ليش أحترم؟ إيه أذتني وأنا أحترم؟ ما في داعي تحترق، أحترق بمفردك، لا تحرقني معاك. فالإنسان بمفهوم لا يوجد دور ثاني، القوة النفسية اللي عنده غير طبيعية، لأنه قام بعملية تحويلية بفكرة أنه لا يوجد دور ثاني، لن أسمح لك أن تسرق قدرتي على الإتقان. إحنا لما نحترق وشي يزعجنا شي يصير؟ ها قضية وقت. ها لما الواحد يشوف نفسه ما يقدر إلا يحترق، تدرون شو تسوون؟ لما تشوفون نسعات يعني الآخر إنسان يعني شوية مشاعر وضعيف، وأنا أولكم. طب شو أسوي وأنا أحترق؟ احتسبي، ادعي الإنسان اللي شاكسك، قولي يا رب أنا راضية، ادعي ربك أن يفرج همك. فأنت حولت المشاعر السلبية إلى عبادة. شوفوا، شوف رحمة رب العباد، حتى بالمشاعر السلبية اللي تحاول تسرق قدراتي على الإنتاج وعلى الإتقان، الإسلام يقول لي عندي آلية تقدر تحول هالمشاعر إلى أرباح. شهدين. إذا نقول من فوائد إدراك أنه لا يوجد دور ثاني، تقزيم العائق، هذا شيء عظيم. تقزيم العائق، أي عائق في الدنيا أقزم لأني أنا عملاق. ليش؟ لأن هدفي عملاق. في فرق بين العملاق ذو الهدف العملاق الذي يخطو بخطوات عملاقية. إذن من هو العملاق؟ تعريف العملاق، العملاق هو صاحب الهدف العملاق. بعد شيء ثاني، وهو صاحب الخطوات العملاقية. طيب من هو القزم؟ هو من امتلك هدفا قزميا على حجمه، وهو من امتلك ايضا خطوات قزميه على حجمه. اذا من فوائد ادراك انه لا يوجد دور ثاني، تقزيم العائق، العزيمه على ازالته، انه مو بس اقزمه يعني اقول والله هذا مسكين ياذيني وكل يوم ياذيني، طب عارف مش كتب. اذا لا يكفي انه قزم العائق، انتبهوا، تقزيم العائق بهدف ماذا؟ بهدف ازالته والتكبر، بهدف ازالته وليس الكبر. ترى نقطه مهمه، قولوا هذا فلان مسكين هو حاقد علي ويكرهني وبالتالي انا راح اقزمه. اي انتبه، بس هذا الازعاج اليومي مع الوقت يتراكم. انت لازم تقزمه عشان تعملق قدرتك على العلاج. اذا السؤال، لماذا اقزم العائق؟ لكي اعملق قدرتي على العلاج. مهم جدا. فبالتالي لما اشوف انسان حاقد يحقد علي ويغار مني، فانا علاجي اني ما اقول له انجازاتي، عالجت فزلت العائق ومدحته بصدق، عالجت العائق. عرفت شلون؟ ايضا حمايه الطاقات، هذه من فوائد ادراك انه لا يوجد دور ثاني، حمايه الطاقات، مساعده المساكين الذي لا يدركون حقيقه انه لا يوجد دور ثاني. الانسان الحاقد مو عارف انه ما في دور ثاني. فمن مهمتي اذا انا اعرف كل ذلك، اذا انا بهذه العملقه الفكريه والقلبيه والادائيه والمساريه، كم عملقه؟ عملقه فكريه، وعملقه وجدانيه، وعملقه سلوكيه، وعملقه مساريه. عندي هالاربع انواع من العملقه اللي هدفي العملاق، بالتالي لازم اساعد الناس. بعدين انا عندي قدره افضل على صناعه العلاقه مع الناس، عندي راحه نفسيه، عندي حسن ظن بالناس، عندي انتاج في اقصى قدراتي، عندي توجيه الفكر ايجابيا دائما. انسان مثل هذا كيف يكون فكره موجه توجيه ايجابي؟ اذا من هو المسكين؟ حطوا له تعريف، من هو المسكين؟ المسكين هو الذي لا يدرك انه لا يدرك. توجيه العواقب ايجابيا تجاه الناس، الانسان لما يدرك انه مدرك وان ما في وقت وما في دور ثاني وعندي عملاقه وعندي مشروع استثماري، والانسان هذا اللي يحقد عليه ممكن احوله الى اني استثمر منه، ما في شك ان عواطفي راح تتجه بدل ما ممكن اكره. هو قاعده، لو كان هذا تفكيري صعب قلبي يكره، لان قلبي في الحاله لا يحب المسؤول يا يشكر، انه معظمه ما يكره، لان شكره اكره انسان معاق، صعب انسان يكره انسان معاق. اذا ايضا من النتائج لذلك القدره على العمل مع الناس من خلال هذه النقطة الأخيرة في قصة الإنسان، القدرة على العمل مع الناس من خلال فريق عمل متكامل متجانس دون تخلصات اتصالية. في نهاية قصة الإنسان ودي أقول لكم إن الإنسان عندما يرضى، رضى في الإسلام باستحباب، الشكر واجب والصبر واجب والتوكل واجب والرضا استحباب لصعوبته. لكن أنا أقول لما الإنسان يتعرف على جمال فضيلة الرضا ويعرف أنها قوة ازدواجية في الداخل، أنا بس بني قصة الإنسان بفضيلة الرضا. فضيلة الرضا عبارة عن قوة ذات ازدواجية داخلية. كيف؟ الإنسان الراضي يعطيني قوة في الهدوء القلبي، قلبه راضي، فبالتالي يكون عنده سكينة. الهدوء بحد ذاته قوة. الإنسان اللي يحترق قلبه شو راح يصير فيك؟ ينتهي. فالرضا عبارة عن قوة الهدوء القلبي. طيب والرضا ماذا يفعل في الفكر؟ قوة التحرك الفكري والسلوكي. الله أكبر. عرفتوا ليش الراضي قوي؟ لأن عنده قوة الهدوء القلبي وقوة التحرك الفكري ثم السلوكي والبدء من جديد. الرضا يؤدي إلى راحة القلب، وراحة القلب تؤدي إلى السكون. مو بس الرضا ما يعطيني راحة قلب، لما يرتاح قلبي شو يرتاح بعدين؟ عقلي. هيئي للبيئة اللي تريحه. راحة قلبي غير راحة عقلي. راحة العقل بتشغيله، موت العقل بعدم تشغيله كقدرة، وراحة القلب بسكونه. إذا راحة العقل بتشغيله. آخر شيء بنقول كلمة مهمة جدا اللي هي الحمد لله. ماذا تعني كلمة الحمد لله؟ الحمد لله يعني البيئة المناسبة للتغيير الجديد، والرضا هو المحفز للتغيير في الخطوات المستقبلية التالية. شوف الفرق. الحمد لله بيئة مناسبة للتغيير الجديد، والرضا هو المحفز للتغيير. إذن عندي بيئة وعندي محفز. الحمد لله بيئة، لما أحد يقول الحمد لله بيئة ممتازة برتاح، أنا الحمد لله خلاص. الرضا هو المحفز للتغيير في الخطوات اللي بعدها. لما أرضى، تذكرون من قلب الرضا يخرج التوكل، بدء السبب من جديد. كنتم مع قصة الإنسان. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة. شاكرين لكم حسن استماعكم.